قبل أن يمروا بجهاد الصبر، لأنه سماه من عزائم الأمور، أي من الواجبات التي لا يرخص في تركها أبدا، ولو ظن المؤمنون أنهم قد وصلوا من غير طريقه، فإن الله عز وجل قد قال في القرآن الكريم: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإن تعجب عبد الله فأعجب لأربع آيات من آخر سورة المؤمنون، فإن الله تعالى قد ضمن لنبيه النصر وأنه قادر على أن ينصره، ولكن امتنع الله عز وجل على أن ينصره في أول دعوته لأمر ما، فقد قال الله عز وجل: وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، أي ما نعد الكفار من العقوبة والهزيمة لقادرون على أن ننصرك عليهم، لكن أمر الله نبيه بأن يشتغل قبل ذلك النصر بما يرشحه للنصر، فقال: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. التي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. معنى هذه الآية: إنه لا بد منك أن تصبر على أذى الإنسان، ولا بد منك أو لا بد عليك أن تلجأ إلى الله في التخلص من أذى الشيطان. ولقد سمى الله تعالى هذا الجهاد بالصبر في آية غافر حين قال: فاصبر إن وعد الله حق، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. إذن هذا شرط، الله قادر على أن ينصر نبيه لكنه لا ينصره حتى يمر على صراط الصبر هنالك يمتحن، لأننا لا نشك أن الله تعالى ينصر المؤمنين. قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب، فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. الله عز وجل أورث بني إسرائيل ديار فرعون لأنهم صبروا. قال تعالى: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. هذا الصبر الذي كان عليه علماؤهم دون جهالهم الذين أخبرناكم خبرهم في الأسبوع السابق، ولذلك فإن الله تعالى يسلي نبيه قائلا في سورة الأنعام وهو يعدد عليه تسليته أولا ثم إرشاده ثانيا ثم تهديده ثالثا. قال تعالى: لما ذكر حزن النبي: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، هذه في سورة الحجر. أما في سورة الأنعام فلقد ذكر الله تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. هؤلاء من سبقوك فعليك أن تتأسى بهم كما قال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. ثم إن الله تعالى قد هدد نبيه فقال وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. سبحان الله. إن كان صبرك قد ضاق فلم تصبر فإنني أرفع عنك غطاء الوحي فيصيبك حينئذ لباس بشري ألا وهو لباس الضعف، هنالك توكل إلى بشريتك. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. ثم قال في آخرها فلا تكونن من الجاهلين. إذن حينئذ هذا ممر لا بد منه لطالب النصر. ولأجل هذا فإن الله عز وجل قد ذكر هذه الحكمة البليغة على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين كان يأتيه الكافر فيسلم على يديه في أول الدعوة والمسلمون مستضعفون، يقول له ارجع إلى قومك فإن استطعت أن تبلغهم رسالتي فبلغهم ولا تأتني حتى تراني قد انتصرت. فكان عليه الصلاة والسلام يقول كلمته التي جود إسنادها ابن كثير إن يكن فيهم خير يأتي بهم الله. هؤلاء الذين أطردهم من دياري حتى لا أجلب أنظار أعدائي لي وحتى تتسع دعوتي في الديار كلها في أرض الله عز وجل، إن يكن فيهم خير فإن الله تعالى سيأتي بهم لما يظهر لله. بمعنى إن الذين يتعلقون بصف المسلمين ويريدون نفغهم للجهاد لجهاد القتال قبل أوانه، هؤلاء إذا رأوا مدة الصبر طويلة جدا فسيتنفضهم الفتنة ويظهر وجههم للمسلمين. وهذه حكمة بليغة أكثر أصحاب الدعوة الإسلامية اليوم معرضون عنها يجهلونها، ولذلك تجدونهم كثيرا ما ينزعون ويحرضون على شيء لا قبل لهم به، ولكنهم لو أدركوا السيرة النبوية لعلموا أن إطالة أو تطويل هذه المدة أي مدة الكف التي قال الله تعالى فيها ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذه لا تطمئن نفس منافق دخيل في صف المسلمين حتى يتربى عليها، فسرعان ما ينفض يديه من دعوة الإسلام فيظهر وجهه لأهل الإسلام. ولهذا قال ابن عمر لرجل سأله الجهاد قال جاهد نفسك أولا فابدأ بها ابدأ فاهجرها. وكذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أول ما تنكرون من جهادكم أنفسكم، أول ما تنكرون من جهادكم أنفسكم أي جهاد أنفسكم التي جعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولى شيء بالغزو وأعظم فتنة بالامتحان. ولهذا فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما أوصى عمر عند استخلافه من بعده قال له فإن أول ما أوصيك به أن تعنى بنفسك فإنه أول الجهاد. ولذلك قال ابن رجب عليه رحمة الله إنها النفس من غزاها وجاهدها ونصر عليها نصره الله على عدوه، وإن انتصرت عليه وغلبته غلبه عدوه. ولهذا لما سأل أبو ذر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أفضل الجهاد قال أن تجاهد نفسك وهواك في ذات الله، رواه الطبراني وهو صحيح. إذن فهذا هو الباب الذي لا يجوز أن يوصب في وجوه المؤمنين، لا بد أن يلجوه يوما ما، وإن أعرضوا عنه فإنما يعرضون عن النصر وإنما يؤخرون النصر عن أنفسهم، كما روى الإمام أحمد بسند صحيح في مسنده من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإن النصر مع الصبر. والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، عباد الله، إن قضية الصبر ليست قضية الصبر ساعة في ميدان القتال، إنما هي استصحاب الصبر في كل الميادين التي يعيشها الإنسان، وذلك لأنه لا يفكر في دفع عدوه عن زمانه ذاك، وإنما يفكر في اقتداره على تحكيم شرع ربه في نفسه وفي غيره بعد أن يدفع الله عنه عدوه، أو في قدرته وصبره على العمل بالشريعة. فإن كان مستعجلا لا يعمل بالشريعة ويقول حتى يمكن الله تعالى لفئة الإسلام، دل هذا على عدم قدرته على الصبر على طاعة ربه فيما يأتيه من زمن. أرجو من الأخ أن لا يتخطى الرقاب فإنه منهي من بارك الله فيك. إذا أرجع فأقول إن الله تبارك وتعالى ذكر في القرآن الكريم فقال: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، أي إن الله عز وجل فتن بعضكم ببعض، فهل أنتم صابرون؟ فإنه سيفتن الغني بالفقير باستهزائه به، وسيفتن الفقير بالغني بحسبه، وسيفتن الكبير من القوم بصغيرهم والصغيرة بالكبير بشيء من الطمع والرغبة فيما عنده والإعراض عما عند الله عز وجل. وهذا لابد أن يقع فيه المؤمن إن لم يمر بمدرسة الصبر. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. وقال تعالى: وكذلك جعلنا أو فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وهم الذين قالوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وهم الذين قالوا لولا أنزل القرآن على أو هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. إذن حسد كبير كانت تكنه قلوبهم لمن امتن الله عليه بنعمة ما. ولذلك ترون المؤمنين لنفاد صبرهم أو قلة ثباتهم على أمر الله عز وجل يفتحون أعينهم مستبشرين فرحين بما عند الكفار، مع أن الله عز وجل قد قال فيهم: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. والله عز وجل يضرب الأمثال السيئة للكفار فيقول: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. فقضية الصبر قضية عظيمة لا يستهان بها، يكفيكم أنها أطول مدة في سيرة النبي، في جهاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أو تودون أن تدخلوا باب الجهاد ولما يعلم الله عز وجل منكم الصبر بعد، فيكون لكم نصيب أو يكون نصيبكم كنصيب المنافقين الذين قالوا قال الله تعالى فيهم: ومنهم الذين يقولوا ائذنوني ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. المنافقون قررون من الجهاد لأنهم لم يتربى على يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلقد كان شقيهم عبد الله بن أبي بن سنون إذا مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم به وهو يجالس بعض الكفار وبعض المسلمين فيقرأ عليهم القرآن ويرغبهم ويرهبهم، يقول: يا محمد، كلامك هذا كله حلو، ولكن يكفيك أنك قد أنذرت، فضعنا ومجالسك هذه. فكان المنافقون غير صابرين، لأنهم كانوا يتطلعون إلى الكرسي كما رأى ذلك البخاري في صحيحه. فكانت عاقبتهم أنهم لما أريد منهم مجاهدة الروم خاف بعضهم متظاهرا بالخوف من مقابلة نساء الروم، فخشي أن تفتنه النساء الروميات، فقال: أذني، أي في القعود عن القتال، ولا تفتني. قال تعالى: ألا في الفتنة سقطوا، لأنهم يعتبرون بذنوبهم، فلو مكنوا ما بينهم وبين ربهم من تربية وصبر لصبروا على هذه الشهوات. ولذلك تجدونهم أيضا كما قال الله عز وجل في القرآن الكريم أنهم يكرهون أن يجاهدوا مع رسول الله، وفرحوا بالقعود خلافه، وقالوا كما قال الله تعالى: لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. والله عز وجل يخبر عن اعتذاراتهم الباردة أنهم قالوا لما تخلفوا عن الجهاد: شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. وكذلك الله عز وجل يقول إذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة، أي ليس فيها من يحمي أهلنا. قال تعالى: وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. فهذا هو جزاء كل من لم يطلب التربية قبل الجهاد. وقالوا: عباد الله، بينما أخبرتكم من قوم موسى الذين سألوا نبيهم أن يجعل لهم الملك ليجاهدوا، فإذا بهم لم يجاهدوا من صورة أو بقرة من قصة طالوت وجالوت. وكذلك من قوم موسى عليه الصلاة والسلام لما قالوا له: اذهب أنت ربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. لقد روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أراد أن يخرج لعير أبي سفيان عند بدر ليأخذ ما عندهم بعد أن أخرجوه وقومه من ديارهم، استشار الصحابة، وما استشارهم إلا لأنه كان يريد الأنصار، لأن الأنصار بايعوه على حداثة إسلامهم على أن ينصروه في ديارهم، أما خارج ديارهم فلم يكن ذلك في العهد ولا في عقد التبايع. فخشي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منهم أن ينكلوا عن الحرب، فاستشار الصحابة، فتكلم أبو بكر فأعرض عنه عليه الصلاة والسلام، وتكلم عمر فأعرض عنه لأنهما لم يكونا من الأنصار. وفقال سعد بن عبادة، والصحيح في رواية أخرى أنه سعد بن معاذ لأن الأول لم يشهد بدرا وإن أسهم له منها، قال سعد بن معاذ رضي الله عنه: إيانا تريد يا رسول الله؟ فقال: نعم. فقال: يا رسول الله، امضي، فوالله لو خضت بنا البحر لخضناه معك، ولو سلكت بنا برك الغمات بذيمن لسلكنا معك، وإن كنا لم نسلك هذا الطريق قط. فهكذا رضي الله تعالى عنهم استجابوا لنداء الله لما جاء وقته. ولاحظوا إنهم والله ما يملكون سفينة، لكنه لو أمرهم أن يخوضوا البحر وخابوه، ما عندهم إلا 70 بعيرا. وفي رواية البخاري وبعضهم قال: ما عندهم مع 70 إلا فرسا. مع ذلك فقد كانوا يتعاقب الثلاثة منهم على البعير الواحد فيمشي الاثنان ويركب الاول وهكذا حتى وصلوا الى بدر. ثم ان المقداد بن اسود رضي الله تعالى عنه كما قال ابن مسعود في روايه البخاري لقد قال كلمه حين ذاك لو كنت صاحبها وكان احب الي من كل شيء. قال الاسود قال المقداد بن اسود رضي الله عنه يا رسول الله امضي فنحن معك والله لا نقول كما قال قوم موسى لموسى اذهب انت ربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون ولكن امضي فلنقاتلن بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك. فاشرق وجه النبي صلى الله عليه واله وسلم مستبشرا متهللا وعلم ان النصر حليفه. هنالك قال الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. نسأل الله تعالى أن يعرفنا قدرنا وأن يحرضنا على طلب الصبر لجهاد في سبيل ربنا كما نسأله تعالى أن يهدينا جميعا سواء السبيل وأن يجمع كلمة المسلمين على ما يحب ويرضى كما نسأله تعالى أن يهدي طالنا وأن يرشد حائرنا وأن يشفي مريضنا وأن يهدينا جميعا إلى ما هدى إليه الأولون. والله تعالى يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ربنا